المفلس من لا درهم له ولا متاع. قال لا، المفلس من يأتي بأعمال، في رواية أمثال الجبال، من صلاة وصدقة وصيام وحج وجهاد وبر والدين وغير ذلك من الوجوه التي تكسب فيها الحسنات الكثيرة. يأتي بأعمال أمثال الجبال، يأتي قد ضرب هذا وشتم هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا وقع في عرض هذا، يأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، إذا انتهى ما عليه صار مفلسا بدون حسنات. إذا ما انتهى الذي عليه للناس أخذ من سيئاتهم وألقيت عليه فطرح في النار، نسأل الله العافية. فعلى الإنسان أن يحفظ عمله، يحفظ لسانه، يحفظ جوارحه، ليتوفر له عمله في الآخرة، والله المستعان. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه. يقول: وكلتني أمي بالرمي في آخر أيام الرمي، وذهبت إلى مكة صباحا، وذلك بسبب مرض عندها، وطاف الطواف الوداع قبل أن أرمي عنها، وبعد الطواف جلست للمغرب، ورجعنا إلى الرياض. كل هذا جهلا مني ومنها، فماذا عليها؟ طواف الوداع لا يصح وقد بقي شيء من النسك، لا يصح وقد بقي شيء من النسك، فطواف الوداع في هذه الصورة لا يجزي، وعليها حينئذ أن تأتي ببدله لأنها تركت نسك وتهريق دما. والاثنين طاف، وهو في الشوط الثالث دقض وضوءه فذهب وتوضأ، هل يستأنف بعد الوضوء أم يكمل؟ يكمل الطواف إذا لم يطل الفصل، فإذا طال الفصل يستأنف. يقول: هل يجوز تأجيل رمي أيام التشريق 11 12 13 لآخر يوم، ويرمي الأيام الثلاث بيوم واحد تعللا بالزحام أو غيره؟ النبي عليه الصلاة والسلام رمى كل يوم بيومه، وتحين الزوال وانتظر حتى زالت الشمس فرمى، الصحابة معه، وقال: خذوا عني مناسككم. هذا هو الأصل، وهذا أوجبه جمع من أهل العلم، أنه لا بد أن يرمي كل يوم بيومه، وأن رمي كل يوم هو وقته كالصلاة، لا يجوز أن يقدم عليه ولا يؤخر عنه، إلا أهل الأعذار الذين رخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمعوا رمي يومين. من المذاهب، وهو معروف عند الحنابلة وغيرهم، أنه يجوز جمعها تأخيرا فترمى في آخر يوم، ومع الغريب أنهم يقولون أنها أدى ما دامت في يوم من أيام التشريق أن رميها أدى، لكن لا شك أن الأبرأ والأحوط للذمة أن يرمي كل يوم بيومه بعد الزوال. يقول: خرج ولم ينوي نسكا معينا، قال: أحرمت مع الناس وقمت بأعمال الحج، فالحج صحيح؟ صحيح إذا جاء بأركانه وشروطه وواجباته، حج صحيح، ولو أحرم بما أحرم به فلان وكان أحرم بما أحرم به الناس، والناس أحرموا بإحرام صحيح، لكن كأنه أحرم بما أحرم به فلان، وقد ثبت عن علي رضي الله عنه قال: أحرمت بما أحرم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك أبو موسى الأشعري. وعلى أي نسك يندرج؟ على حسب ما قام به من أعمال الحج، إن كان أحرم مع الناس وذهب إلى البيت وطاف وسعى وقصر وحل ثم أحرم بالحج، نسكه تمتع بلا شك، ولم يقل أنه متمتع. وإذا كان جاء بحج مفرد فنسكه إفراد، وإذا جمع بين الحج والعمرة فنسكه قران. طاف الوداع وجلس في المسجد الحرام طويلا جهلا منه بعد الطواف وسافر إلى الرياض، ماذا عليه؟ إن كان جلوسه ليرتاح مثلا ويستعين بهذه الراحة على السفر، أو لينتظر رفقة، فلا بأس ولو طال، والجاهل إن شاء الله معذور. يقول: الذين يسكنون العزيزية هل عليهم مبيت بمنى أم لا؟ يلزمون بالمبيت، إذا أمكنهم المبيت لزمهم، لأن المبيت بمنى من واجبات الحج، وإذا استطاعوا ولم يفعلوا فقد تركوا نسك، ومقتضى ذلك على قول جمهور أهل العلم أن عليهم دم. لكن إذا كانوا لا يستطيعون ولا يجدون مكان فهم معذورون. يقول: هل يجوز أن أنوي العمرة عن أمي علما أنها على قيد الحياة؟ إذا كنت حججت عن نفسك واعتمرت عن نفسك فلا مانع أن تنوب عن أمك أو أبيك أو عمن شئت في النسك في الحج والعمرة. يقول: اعتمرت في شهر شوال وأريد الحج، فهل علي طواف قدوم أم هو سنة؟ طواف القدوم سنة، وإذا كنت اعتمرت في شهر شوال وبقيت في مكة فشهر شوال من أشهر الحج فأنت متمتع، ولا يشرع لك حينئذ طواف قدوم لأنك أديت العمرة، لأن طواف القدوم لمن قدم لأول قدوم لمكة من قارن أو مفرد، أما المتمتع فإنه ينشغل أول ما يقدم بطواف العمرة ثم سعي العمرة. فإذا أدى العمرة في شوال وجلس إلى أن حج من عامه فهو متمتع، يلزمه دم هدي التمتع، وإذا رجع إلى أهله انقطع التمتع، وحينئذ إذا قدم إلى مكة إن اعتمر عمرة ثانية صار متمتعا، وإن جمع بين النسكين صار قارنا، وهو مثل المتمتع عليه هدي، إلا أنه في الصورة صورة المفرد، وإن حج حج فقط فإنه لا يلزمه هدي، ويأتي محرما، يدخل محرما ويستمر على إحرامه حتى يتحلل. وأما طواف القدوم كما سأل عنه سنة. يكثر السؤال عن حكم الحج مع الحملات التي ليس لها خيام وليس لها مقر في منى. الحج معهم لا يخلو إما أن تكون قادرا على المبيت وذهبت إلى هذه الحملات من أجل خفة الأجرة، وأنت مستطيع على أن تبيت في منى فيلزمك المبيت، يلزمك المبيت. وإذا كنت غير قادر على المبيت، عاجز عن الوصول إلى منى وليس لك مكان ولا تقر أن تجلس في منى، أو الأجرة ليس عندك ما يكفي لحملة لها مقر، لأن أجور الحملات تتفاوت، فأنت معذور. يقول: امرأة جاءتها العادة الشهرية أثناء الحج وكانت مرتبطة بالسفر مع الحملة إلى خارج المملكة ولم تطف طواف الإفاضة والوداع، مع العلم أنه قد يكون حصل بينها وبين زوجها معاشرة، ماذا عليها؟ المرأة إذا حاضت لا يجوز لها أن تنصرف حتى تطوف للوداع، وتنحبس وتحبس الرفقة معها. والنبي عليه الصلاة والسلام لما حاض الصفية قال: حابسة ناهي؟ قالوا: إنها قد أفاضت. قال: فلا إذن، يعني ما في حبس، مدام أفاضت طواف الوداع يسقط عن الحائض، لكن الحيض بالنسبة لطواف الإفاضة يحبسها ويحبس رفقته، وكثير من الناس يتساهلون. وشيخ الإسلام رحمه الله له فتوى مشهورة لكن لا كلام لأحد مع ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام، ويقول: حابسة ناهي، معناه أن الحائض تحبس الرفقة. وإذا حصل أنها ذهبت إلى بلدها ورجعت مع رفقتها ولم تطف، يبقى الطواف في ذمتها وتبقى محرمة، وإن تحلل التحلل الأول يبقى ما يترتب على التحلل الثاني في ذمتها، ولا يجوز لها أن يعاشرها زوجها حتى تطوف. يقول طاف طواف الإفاضة مع طواف القدوم، وبعد الفراغ من أعمال الحج طاف للوداع. طاف الإفاضة مع طواف القدوم قبل عرفة أو بعد النزول من عرفة والوصول إلى منى بعد الوقوف؟ كان طوافه للقدوم قبل الوقوف بعرفة أو قبل فجر يوم النحر فلا يجزي عن طواف الإفاضة، إلا إذا تعجل ونفر من مزدلفة قبل الفجر ونزل إلى البيت ليطوف. أما مع طواف القدوم فالذي يظهر أنه مجرد ما جاء من بلده طاف للقدوم ثم بعد ذلك أدخل فيه طواف الإفاضة لا يجزي، لا يجزي. إن كان قصده أنه جاء متأخرا وذهب مباشرة إلى عرفة ونزل إلى مزدلفة ثم إلى منى وذهب للبيت وطاف طواف الإفاضة وأدخل معه القدوم هذا لا شيء فيه، لكن كان طاف طواف الإفاضة قبل الوقوف بعرفة وقبل النزول منها هذا لا يجزئه فعليه يعيده. يقول هو في السعودية وأهله في اليمن وهو كبير الأسرة، هل لي أن أقص شعري تقديم ظفري؟ إذا ما أدري المانع، هو ما تلبس بالإحرام اللهم إلا إذا كان يريد أن يضحي، إذا كان يريد أن يضحي فلا يجوز أن يأخذ من شعره ولا من بشرته شيئا حتى يضحي، ولو كان في بلد غير البلد الذي يضحي فيه. يقول من أراد الحج والأضحية هل له أن يأخذ من شعره لأجل الإحرام بعد دخول ذي الحجة؟ من أجل الإحرام لا، لأن الأخذ سنة، تنظف للإحرام سنة، لكن من أجل الحل من العمرة نعم له أن يأخذ من شعره لأن هذا واجب. ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم التلفظ بالنية عند الإحرام والحج؟ لا، والتلفظ بها بدعة، لكن يجهر بالتلبية لبيك عمرة لبيك حجا إلى آخر. هل للمعتمر أن يخلع الإحرام ويلبس ثيابه وإذا انتهى من الطواف والسعي قبل الحلق؟ لا، ليس له ذلك، لا يخلع إحرامه حتى تتم عمرته بالطواف والسعي والحلق. هل الذي يهدي في الحج تسقط عنه الأضحية؟ هذا اختاره جمع من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية، وأن الحاج لا أضحية عليه. وإذا نظرنا إلى النصوص الواردة في فضل الهدي وفي فضل الأضحية وجدنا أن هذه مستقلة وهذه مستقلة وفي كل أجرها، فالذي يظهر أن للحاج أن يضحي. الحج عن الغير مقابل المال فقط، هل تسقط الفريضة عن الموكل عنه؟ نعم، الموكل إذا دفع لمن يحج عنه ممن يظن فيه أنه تبرأ الذمة بحجه خلاص تسقط عنه الفريضة، وإذا كان قصد الحاج عن الغير المال فقط فعند أهل العلم أن من حج ليأخذ غير من أخذ ليحج، يعني من استعان بالمال على الحج هذا أجره عند الله جل وعلا وثوابه عظيم، لكن الإشكال في من حج ليأخذ، يعني اقتنص الدنيا بالدين، والأول بالعكس. هذا خط ردي جدا، يقول هل التكبير هذه الأيام ابتداء مشروعيته من بعد الفجر من أول يوم أو بعد غروب الشمس آخر يوم من القعدة؟ نعم، بعد غروب الشمس، لأن العشر والشهر دخل بغروب الشمس البارحة ليس الليلة. هل يجب على من أدى العمرة أن يطوف طواف الوداع؟ العمرة لا وداع لها، فقد اعتمر النبي عليه الصلاة والسلام 4 مرات ولم يحفظ عنه أنه وادع، وإنما أمر بالوداع من حج، أمر الحجاج أن لا ينفروا حتى يكون آخر عهد بالبيت. يقول هل يجوز لمن وجد حملة داخل منى ولكن غالي السعر أن يؤجر مع حملة أخرى أقل ثمنا منها مع القدرة على الأولى؟ والحملة الثانية يقول في العزيزية، ما في كلام مثلا ما فهمته، إذا كانت الأجرة تشق عليه فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولو كان يقدر عليها لكنها مع مشقة فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وإذا قدر على ذلك من غير ضرر بالغ ومشقة عليه فإنه يلزمه أن يحج مع الحملة التي لها مبيت بمنى. يقول أنا رجل أريد الذهاب للحج وفي رقبتي ديون لأشخاص متفرقين ومحلات تجارية ولا أعلم أكثرها وقد نسيت البعض، لمثل هذا تجب الوصية أن يسجل جميع ما عليه من الديون لئلا ينساه، وإذا فرط ونسي بعض هذه الديون فإنه يأثم بذلك، وتبعة الديون ليس أمرها بالسهل. النبي عليه الصلاة والسلام رفض أن يصلي على الميت بسبب ثلاثة دراهم، بسبب ثلاثة دراهم، قال صلوا على صاحب، والشهيد المقتول في المعركة يغفر له جميع الذنوب إلا الدين، إلا الدين، فالدين أمره عظيم وشأنه كبير، فعلى الإنسان أن يسجل إذا لم يجد ما يسدد به فورا أن يسجل هذه الديون لئلا ينساها. هذا يقول أنه ناس أكثرها وعليه، وحينئذ لا يجوز له أن يحج حتى يسدد ما عليه من ديون أو يستأذن أصحاب هذه الديون. يقول فهل يصح حجي؟ لكن إذا حج وعليه ديون ولا استأذن ولا سدد حجه صحيح، لكنه آثم، ومع ذلك لا يلزمه أن يحج ولا يجب عليه الحج حتى تبرأ ذمته من الديون. مثل هذا السؤال السابق، من كان عليه ديون كثيرة ويريد الحج هل هو صحيح؟ هل حجه صحيح؟ نعم صحيح، لكنه آثم، ومع ذلك لا يجب عليه الحج وهو مدين لأنه غير مستطيع. وهل إذا استسمحتهم يكفي ذلك؟ نعم يكفي ذلك، لأن الأمر لا يعدوهم. يقول هل للحاج أن يجمع بين الهدي والأضحية؟ نعم له ذلك على ما قررناه سابقا، وإن كان بعض أهل العلم يرى أنه لا يجمع بينهم. يقول الحاج الذي له أضحية متى يحلق يوم النحر؟ يحرص على أن تعجل أضحيته ليحلق شعره بعد ذبح الأضحية، وإذا لم يستطع ذلك وأخرت الأضحية فإنه يحلق، لأن الحلق نسك ولا يدخل في النهي. هذا يقول أريد الحج قارنا فماذا علي أن أفعل؟ هل إذا تركت طواف القدوم علي شيء؟ وهل إذا أجلت طواف الإفاضة إلى طواف الوداع علي شيء؟ إذا حج قارنا، أولا القران إنما يشرع ويفضل بالنسبة لمن ساق الهدي كما هي حاله عليه الصلاة والسلام، وما منعه من التمتع إلا أنه ساق الهدي وندم عليه الصلاة والسلام على ساق الهدي، وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة، يعني عمرة ثم يحج بعدها ليكون متمتعا. إذا ساق الهدي ووصل مكة يسن له طواف القدوم، وإذا سعى بعده كفى عن سعي الحج، لكن إذا لم يطف القدوم فإنه يبقى في ذمته الطواف، طواف الإفاضة وسعي الحج. يقول وإذا تركت طواف القدوم علي شيء؟ لا شيء عليك. وهل إذا أجلت طواف الإفاضة إلى طواف الوداع علي شيء؟ لا يخلو إما أن يكون بعد طواف الإفاضة سعي، وهو إذا لم تسعى بعد طواف القدوم، أو تكون متمتع أديت العمرة كاملة وستؤدي الحج كاملا، فإذا كان بعد طواف القدوم سعي فجمع من أهل العلم يرون أن طواف الإفاضة لا يجزي عن طواف الوداع، لأنه وادع وعليه نسك، وبقي عليه وادع، أدخل الوداع في طواف الإفاضة وبقي عليه نسك وهو السعي. ومنهم من يقول أن الفاصل قريب وعهده بالبيت قريب، لا سيما في مثل هذه الظروف التي نعيشها والزحام الشديد الموجود في المسجد، سامحوا في مثل هذا. ولا شك أن مثل هذا مع المشقة الشديدة له وجه. هل الاعتكاف يجوز في هذه الأيام؟ نعم يجوز في سائر أيام العام يجوز الاعتكاف، لكنه في العشر الأواخر من رمضان أفضل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما اعتكف في رمضان وترك الاعتكاف في سنة من السنوات وقضاه في شوال. يقول: يكثر السؤال عن الرمي قبل الزوال في أيام منى. ذكرنا أن الرمي إنما يبدأ بعد الزوال، والنبي عليه الصلاة والسلام انتظر، وكانوا يتحينون الزوال في شدة الحر وطول النهار، وينتظرون إلى أن زالت الشمس والنبي عليه الصلاة والسلام منحبس ومعه صحابته رضوان الله عليهم حتى زالت الشمس. فما دام الأمر كذلك انتظر عليه الصلاة والسلام، ولا حفظ عن أحد في عهده أنه رمى قبل الزوال وأقره عليه الصلاة والسلام، لكن ما دلت عليه النصوص أنه لا بد من أن يقع بعد الزوال، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هكذا رمى وقال: خذوا عني مناسككم. يقول: تضيق منى بأهلها، فهل يجوز المبيت في فنادق مكة أو العزيزية أو عرفة، أم لا بد من اتصال الخيام؟ منهم من يرى أن الاتصال في المبيت مثل الاتصال في صفوف الصلاة، تجوز الصلاة خارج المسجد إذا اتصلت الصفوف، وينزل المبيت على هذا ويجعل هذا أصل يرجع إليه. ومنهم من يقول: إذا لم يتيسر المبيت بميناء الذي هو الواجب ولم يستطع المبيت فيه، يبيت بأي مكان، لا فرق بين مزدلفة والعزيزية، ولا فرق بينها وبين بيوت مكة. على كل حال، إذا لم يستطع المبيت بميناء فالأمر واسع إن شاء الله تعالى. يقول: إذا ذهب الحاج إلى مكة في اليوم السابع وهو مفرد بالحج، طاف حول الكعبة طواف القدوم وسعى سعي الحج، فهل هذا صحيح؟ نعم صحيح، ويبقى حينئذ الوقوف بعرفة والنزول إلى مزدلفة ثم إلى منى والرمي والنحر والحلق ثم طواف الإفاضة، ولا يبقى عليه شيء حينئذ إلا الوداع. ولو أخر طواف الإفاضة في هذه الصورة وجعله آخر عهد بالبيت لكفاه عن الوداع. يقول: ما الحكمة من قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي، ليتمتع؟ وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم صحابته أن يحلوا، طوفوا بالبيت ويسعوا ويقصروا ويحلوا ويكونوا معتمرين متمتعين بهذه العمرة إلى الحج، لكن النبي عليه الصلاة والسلام منعه سوق الهدي من هذا الصليب، وأوجب بعضهم الحل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أصحابه، ويبقى من لا يستطيع الحل ممن ساق الهدي كحاله عليه الصلاة والسلام يقرن. يقول: سافرنا قبل 3 أعوام للحج يوم عرفة صائمين، فلما وصلنا مطار الرياض تأخرنا في السفر لظروف الطيران والمطار في جدة والأمطار في جدة، ولم نصل إلى عرفة إلا عند أذان المغرب، ولم نفطر إلا في عرفة، هل في ذلك مخالفة؟ صيام يوم عرفة من أفضل الصيام، صيام النفل، لكن لا يشرع للحاج، لا يشرع للحاج. وبعض العلماء يؤثم من صام عرفة بعرفة، لكن هؤلاء ليسوا بعرفة ولن يعوقهم الصيام عن شيء، لا عن الوقوف ولا عن الدعاء، هؤلاء فاتهم الوقوف في النهار، ومع ذلك إذا وصلوا للعرفة بأي ساعة من ساعات الليل أجزاءهم، يجزئهم الوقوف بعرفة ليلا. لحديث عروة بن مضرس: من بلغ وهو في الحج هل يجزئه هذا الحج عن حج الفريضة؟ لا يخلو إما أن يبلغ قبل الوقوف أو بعد الوقوف، فإن كان بلوغه قبل الوقوف أجزاءه، وإن كان بعد الوقوف فلا. يقول: هل خفض الصوت بالتكبير في هذه الأيام خشية الرياء صحيح؟ هذا ليس بصحيح، فعلى المسلم أن يجهر ليقتدى به فيحصل له أجر من اقتدى به، عليه أن يجهر. وكان الصحابة أبو هريرة وابن عمر يخرجون إلى الأسواق يكبرون، يكبر الناس بتكبيرهم، فلا يحرم نفسه المسلم من أن يقتدي به غيره فيحصل له مثل أجره، من دل على هدى كان له مثل أجره. وأما خشية الرياء عليه أن يجاهد نفسه، وإلا قد يتصور هذا في كثير من الأعمال، وتترك الأعمال الصالحة من أجل هذا التوجس أو هذا التخوف. هل يشرع الهدي للمعتمر؟ هدي التطوع الذي يهدى البيت ويطعم مساكن الحرم ليس له وقت للمعتمر وغيره، وللإنسان أن يبعث الهدي وهو في بلده، ولا يمتنع من شيء كان يفعله قبل ذلك. كان النبي عليه الصلاة والسلام يبعث بالهدي إلى مكة وفي المدينة. هل يشرع للشخص المقيم الغير حاج أن يرسل بهدي إلى مكة ليذبح؟ نعم يشرع له ذلك، وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يبعث بالهدي، وتقول عائشة: كنت أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة، ولا يمتنع من شيء كان يفعله، يعني لا يلزم ما يلزم المحرم. يقول: ولو لم يضحي، لا شك أن الأضحية في هذه الصورة أفضل. يقول: ما حكم من يضحي عن طريق المؤسسة الخيرية أو البنوك الإسلامية؟ هذا ما أشرنا إليه سابقا، وأن على المسلم أن يعتني بعباداته وأن يتولاها بنفسه، وأن يطلع عليها من تحت يده من النساء والذراري، يعرفون أن هذه شعيرة يعظمونها. ومع الأسف الشديد أن كثير من الناس الآن إما أن يدفع القيمة، ومعلوم أن ذبح الأضحية أفضل من التصدق بثمنها، وإما أن يبعثها بقسيمة مع بنك أو وكيل يتوكل، وهناك إشكالات كبيرة جدا في التوكيل في مثل هذه الصور، لا سيما في ذبح الهدي والأضاحي خارج البلاد، التوقيت يختلف، وأيضا يتلف كثير منها فيكون من نصيب من؟ إذا تلفت الأضحية بعد أن اشتراها الوكيل ولم يفرط ولم يقصر ولا تعدى، اشترى 1000 رأس من الغنم لأنه وكله 1000 شخص ثم مات بعضها، الميت سيكون عن من؟ كون الإنسان يعرف مصير هذه الذبيحة ويتولاها بنفسه ويأكل منها ويهدي ويتصدق ويطلع عليها الصغار لينشأ على ذلك، على تعظيم الشعائر، لا شك أن هذا أكمل، والذي يبعثها يعرضها للخطر، وإن كان من أهل العلم من أفتى بالجواز. يقول هل يجوز لبس الكمام للمرأة الحاجة؟ الحاجة لها أن تغطي وجهها وحينئذ لا مانع. وأما بالنسبة للرجل إذا كان حجمه لا يستوعب نصف الوجه الأقل من ذلك لا مانع إن شاء الله تعالى يكون بقدر الحاجة. يقول ما حكم إمساك الشعر والأظافر لمن أراد أن يضحي؟ سنة أم واجب؟ أم ماذا؟ بل هو واجب، فالنهي صريح. يقول إذا أذن المدير بالخروج خصوصا إذا لم يكن عمل، ما رأيكم؟ إذا كان هذا المدير من صلاحياته أن يأذن للموظفين ويملك هذا فلا شيء. يقول رجل متمتع قد خرج إلى المدينة أو إلى الرياض أو غيرها، فهل يلزمه الإحرام من المواقيت أم يدخل ويحرم يوم التروي من مكانه؟ إذا رجع إلى بلده انقطع التمتع ويلزمه الإحرام من الميقات. إذا سافر لغير بلده ما زال متمتعا وعليه دم التمتع ولا يلزمه الإحرام من الميقات. حاج يصوم يوم عرفة ويقول أنا قوي، هل هذا العمل محرم أو مكروه؟ صرح كثير من أهل العلم بأنه يأثم إذا صام يوم عرفة. النبي عليه الصلاة والسلام أفطر أمام الملأ ورآه الناس وهو يشرب، فهو القدوة هو الأسوة، لو كان هناك أكمل من هذا لفعله عليه الصلاة والسلام. ومنهم من يقول المكروه كراهية فقط. وابن عمر كان يصوم يوم عرفة بعرفة. يقول ما الفرق بين أن يحج المرء عن نفسه أو عن أبيه من ناحية المناسك أو الأقوال والأفعال؟ لا فرق إلا في التسمية، في التلبية يقول لبيك عن فلان، لبيك عن فلان يسميه، فيسمي أمه أو أباه أو أخاه أو من وكل إليه ذلك الأمر أو من ناب عنه. وفي المناسك في المواطن التي يدعى فيها الصلاة لا تختلف، الطواف والسعي ما يختلف، الأدعية يدعو ويكثر من الدعاء لمن أنابه ولا ينسى نفسه. يقول إذا أردت أن أحج عن شخص ماذا أقول؟ هل أذكره باسمه عند الإحرام من الميقات؟ جاء في السنة الحديث ابن عباس في من سمع يقول لبيك عن شبرمة، لبيك عن شبرمة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام من شبرمة؟ فأخبره أنه قريب له أو أخ له. قال حججت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة، فيسمى في التلبية لبيك عن فلان. يقول إذا نويت الحج وأردت أن أفرد هل أتوجه إلى عرفة والمبيت بها ليلة عرفة؟ السنة أن يبيت ليلة عرفة بمنى، لكن لو صد عنها أو عجز أن يصل إليها أو حصل له مشقة في الوصول إلى منى وذهب مباشرة إلى عرفة لا شيء في ذلك إن شاء الله تعالى. يقول إذا كنت في حملة يرمون قبل الزوال هل لي أن أفعل مثلهم؟ لا، ليس لك ذلك. يقول هل من الأولى أن تغتسل المرأة في بيتها وتنوي الحج من الميقات؟ إذا كان ذلك أرفق بها والمسافة يسيرة والزمن قصير لا مانع من ذلك إن شاء الله تعالى، وإلا فالأصل أن يكون الاغتسال والتنظف والتهيؤ للإحرام في وقته. من ذهب إلى الحج ونسي أن ينوي حج وانتهى الحج مقبول، شو معنى نسي أن ينوي؟ هو ذاهب لأي شيء، ذهب إلى المحرم للميقات ولبس ثياب الإحرام ونزل إلى مكة، هذه هي النية كسائر العبادات. أما مسألة التلبية وهل تجب هذه التلبية وأنه لا يتم الإحرام إلا بها، جمهور أهل العلم على أنها سنة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.